بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. هذا الباب باب النشرة، وقد ناسب بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن السحر وبعض أنواعه وما يقرب منه وهو الكهانة، ناسب أن يعقد هذا الباب الذي جعل موضوعه النشرة. والنشرة حل السحر عن المسحور، وعلاج من أصابه مس أو جنون. حل السحر عن المسحور وعلاج من مسه أو من أصابه مس أو جنون. سميت النشرة بذلك لأنها تنشر عن المصاب ما خامره من داء، يعني كأنها ترفع وتحل ما عقده الساحر، فلأجل هذا سميت نشرة. والنشرة فصل الخطاب فيها ما ذكره ابن القيم رحمه الله من الكلام الذي سمعته، وهو مدون في كتابه أعلام الموقعين. وذلكم أن حكم النشرة فيه تفصيل. الشخص الذي أصيب، عافاني الله وإياكم من ذلك، بسحر أو مس أو جنون، مداواته وعلاجه هو ما يسمى بالنشرة، والحكم فيها فيه تفصيل. فالنشرة تنقسم إلى نشرة ممنوعة ونشرة غير ممنوعة. أما غير الممنوعة فإنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول النشرة المستحبة، وهي التي يكون فيها العلاج بآيات الكتاب وأذكار وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه أسماء الله وصفاته. ومضى معنا ما يتعلق بالرقية الشرعية، ويدخل في هذا أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدوية الناجعة لهذه الأمور. فمن ذلك التصبح بسبع تمرات عجوة، وجاء هذا الحديث في الصحيحين مطلقا: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء عند مسلم: من تصبح بسبع تمرات مما بين لابتيها، يعني من عجوة المدينة، اللابتان الحرتان، واقم والوبرة يعني الشرقية والغربية، المقصود أن تكون من عجوة المدينة، فهذا أبلغ في الشفاء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصبح يعني أكل على الريق كما يقولون لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. كذلك من هذه الأدوية النبوية اغتسال من أصيب بعين بغسالة العائن، إذا علم العائن الذي أصاب بعينه إنسانا فإنه يؤمر بأن يغتسل وأن يغسل داخلة إزاره، يعني ملابسه التي لامست جسده، الملابس الداخلية، ثم إذا غسلت غسل بها بهذه الغسالة التي تبقى في الإناء، يغتسل بها من أصيب بهذه العين فإنه يبرأ إن شاء الله. إذن ما ثبت من أدوية شرعية فإنه يعتبر من النشرة المستحبة. أما النشرة الجائزة فيكون الاستطباب في شأن هذه الأدواء بشيء لم يرد، لكن ضابطه أن يكون بما لا محذور فيه وأن يعلم نفعه بالتجربة. إذن عندنا أمران: تستعمل أدوية لا محذور فيها، يعني ليس فيها محذور من جهة الشرع، وثبت بالتجربة نفع ذلك، فهذا لا بأس به وهو من جنس الطب، والأصل في التطبب الجواز. والغالب على هذا النوع أن يكون باغتسال على هيئة مخصوصة، كما عرف ذلك أعني النشرة كثير من أهل العلم، من ذلك قول يحيى بن سعيد وقد خرجه ابن عبد البر في التمهيد: ليس في نشرة الإنسان بما يجمع من نبات وطيب فيغتسل به من بأس. كذلك عرف النشرة القاضي عياض في المشارق، وكذلك الحافظ رحمه الله في مقدمة الفتح، بأن النشرة تطبب باغتسال على هيئة مخصوصة علمت بالتجربة، فمثل هذا لا بأس به، وسيأتي إن شاء الله ذكر أمثلة له. أقول الغالب على النشرة الجائزة أن تكون من هذا الجنس، وإذا تأملت في كلام كثير من العلماء وجدته يدور على هذا المعنى. ولأجل هذا الاشتراك الحاصل في معنى النشرة حصل الالتباس في شأن النشرة، فظن من ظن أن النشرة هي بكل حال في كلام العلماء حل السحر بسحر مثله، فأجازوا حل السحر بسحر، ولا شك أن هذا منكر ومحرم بل شديد التحريم ولا يجوز بحال. وهذه مسألة كثر فيها اللبس والخوض من بعض المعاصرين، وبعضهم حمل لواء القول بجواز هذا الأمر، وهو أن يلجأ إلى ساحر لأجل أن يفك السحر بسحر آخر. هذه مسألة فيها التباس وفيها خلط وخبط كثير، ولا شك أن اللجوء إلى السحرة لأجل أن يسحروا سحرا يفك سحرا قبله. لا شك أن هذا منكر عظيم ولا يجوز. ويدل على هذا أمور انتبه لها. أولا ما بين أيدينا من هذا الحديث الذي هو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هو عمل سئل عن النشرة التي هي حل السحر فقال هو من عمل الشيطان، هكذا في رواية أبي داود وعند أحمد من عمل الشيطان. هو من عمل الشيطان يعني هذا الفعل وهو حل السحر بمثله من عمل الشيطان. ولا شك أن في هذا تحذيرا بليغا وتنصيصا على التحريم، وأن حل السحر بسحر مثله أمر منكر ولا يجوز شرعا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث صحيح، جود إسناده ابن مفلح وحسنه الحافظ وهو أعلى من الحسن، كما نص على هذا الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة واستدرك على الحافظ وقال بل هو صحيح، رجاله رجال الصحيحين إلا عقيل بن معقل وهو رجل ثقة. فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا قد مر بنا في حديث عمران في الباب الفائت، قال ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذا الحديث كما قد علمت حديث حسن جيد خرجه البزار والطبراني وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في أمر ليس منا من فعله هذا دليل على أنه محرم بالغ التحريم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا الحديث قد مر بنا قبل أبواب. وعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الرقى شرك يعني الرقى الشركية. ولا شك أن هذه النشرة السحرية هي من جنس الرقى الشركية أو مقيسة عليها، فهي بكل حال داخلة في هذا الحديث. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. ها هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب السحر مطلقا ولم يفصل بين حال وحال، لم يقل إلا في حال فك السحر، إنما أمر باجتناب مطلق. فوجب على الإنسان أن يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس ما ثبت عن ابن مسعود ومر بنا غير مرة من قوله رضي الله عنه من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه أثر له حكم الرفع فمثله لا يقال باجتهاد. سادسا ما ثبت عن جمع من الصحابة فمن بعدهم من النهي عن هذه النشرة، ومن ذلك ما قد سمعت قبل قليل من كراهة ابن مسعود رضي الله عنه لذلك. وأنت خبير بأن مصطلح الكراهة الغالب في استعمال السلف أن يراد به التحريم. كذلك ثبت في مصنف عبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، حدث من قوله بما حدث به من روايته، فهو روايته ورأيه أيضا. كما ثبت أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال كانوا، والمراد أصحاب ابن مسعود، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. فهذا كله من ما يؤيد ويعضد القول بأن هذه النشرة السحرية منكر ولا يجوز. ولذلك أيضا الأثر الذي عن الحسن وقد سمعته: لا يحل السحر إلا ساحر. كذلك سئل كما في المصنف عن النشرة فقال: هي من السحر، أو قال: هي سحر. كذلك ما ثبت من الكراهة عن الإمام أحمد رحمه الله، كذلك ما جاء عن مجاهد وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى عليهم. الدليل السابع أن الله تعالى قد نهى عن الجلوس في المجالس التي فيها كفر ومنكر. ولا شك أن مجالس السحرة هي من أوائل ما يدخل في ذلك. ألم يقل الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مثله حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فلا شك أن حضور الإنسان مجلس السحرة منكر من أصله، حتى لو حضره غير طالب ولا سائل. الوجه الثامن أن القول بجواز حل السحر بسحر مثله نقل الإجماع على المنع منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما هو في الجزء 19 في حدود صحيفة 61 من مجموع الفتاوى، حيث قال: إن المسلمين وإن اختلفوا في التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير إلا أنهم لا يتنازعون في أنه لا يجوز التداوي بالشرك والكفر. والسحر لا شك أنه شرك وكفر، فدل هذا على أن هذا الأمر منكر لا يجوز بالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله. الوجه التاسع أن يقال إن القول بجواز فك السحر بفعل ساحر أنه يتناقض مع ما مر بنا من إجماع الصحابة على قتل كل ساحر وساحرة. مر بنا أن هذا قول كم؟ 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولم يأتي عن غيرهم ما يخالف قولهم. وبعث عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فكيف يا ترى سيقال اقتلوا كل ساحر ثم يقال اذهبوا إلى هؤلاء السحرة فسلوهم أن يفكوا عن المحتاجين والمصابين والمتضررين السحر؟ أليس هذا تناقضا؟ القول بجواز ذلك يقتضي الإبقاء على السحرة أو الإبقاء على بعضهم ضرورة، وإلا كيف يمكن اللجوء إليهم؟ فدل هذا على أن هذا القول منكر ولا يجوز لمناقضته ما ثبت بالإجماع بفعل الصحابة رضي الله عنهم وقولهم. الوجه العاشر أن يقال إن هذا القول ذريعة لبقاء السحر وانتشاره، فإنه إذا عرف ساحر يتعامل بالسحر ويتمتم بالعزائم والرقى الشركية ويستغيث بالجن والشياطين، إذا أمسك لأجل أن يقام فيه حد الله فإنه سيقول: مهلا، انتظروا هداكم الله، أنا ساحر طيب، أنا ساحر أقوم بوظيفة جليلة وهي أني أساعد المحتاجين، فليس لكم أن تتناولوني بضرر، بل ينبغي أن تكرموني. ربما يطالب بأن يجرى له مرتب شهري، بل وأن تفتح معاهد له يدرس فيها هذا العمل الجليل، وتحت هذه المظلة يمرر ما شاء من هذه الشعوذات وهذه المنكرات العظمى. فلا شك أن هذا القول يترتب عليه ما يترتب من مفاسد، وسد الذرائع أصل شرعي قامت عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. هذه عشرة كاملة تدلك على أن القول بجواز حل السحر لسحر مثله منكر ومحرم ولا يجوز بحال. فإياك أن تغتر بمن ينادي بخلاف ذلك. قد يقول قائل: وما الذي استدل به من أجاز هذا من أدلة؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن أقوى ما استدل به على هذا القول أمران، إن أقوى ما استدل به أمران. أولا الضرورة، قالوا إن حل السحر بمثله منكر ومحرم ونتفق معكم على ذلك، ولكن الضرورة تلجئنا إليه، ماذا نصنع؟ هو كأكل الميتة، الميتة محرمة ويجوز عند الاضطرار تناولها. قول كلمة الكفر أمر محرم وعند الضرورة يجوز النطق بها، فلنجعل ذهابنا إلى السحرة واستعانتنا بعملهم من هذا الجنس تدعو إليه ماذا؟ الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. استدلوا ثانيا بأثر سعيد بن المسيب رحمه الله وقد سمعته، وهو أنه قد سئل عن الرجل به طب، طب يعني سحر، كلمة طب من الأضداد، فالداء طب والدواء طب، كأن العرب تفاءلوا من هذا اللفظ بحصول الشفاء بعد وقوعه. المهم أنه سئل عن رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن إتيانها وجماعها، فهل يحل عنه أو ينشر؟ فقال رحمه الله: لا بأس بذلك، إنما يريدون به الإصلاح أو النفع أو كما قال رحمه الله. وهذا الأثر قد علقه الإمام البخاري رحمه الله، ووصله غيره كابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، وجاء عند ابن عبد البر بلفظ قريب: سئل عن الرجل به سحر أو يؤخذ عن امرأته، فقال رحمه الله: إنما نهي عما يضر، وأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قالوا: هذا سعيد بن المسيب تابعي فقيه جليل قال بجواز هذا الأمر، إذن هذا دليل على الجواز. والجواب عن هذين الاستدلالين فيما يأتي. أولا الجواب عن الاستدلال بالضرورة. أولا نقول إنه لا يسلم أن كل إصابة بالسحر تقتضي الاضطرار، بخلاف حال الجائع الذي لو لم يأكل لتحقق هلاكه، صح ولا لا؟ لكن يمكن أن يكون مسحورا، وكثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولهم أصيبوا بالسحر، نالهم فيه ما نالهم من مشقة، لكنهم أحياء ويعيشون. فإذا أصبح ها هنا قياس مع الفارق، هذا أولا. ثانيا أن يقال لا يسلم بصحة هذا القياس النقيس أكل النقيس النشر على أكل الميتة. لما؟ لأن العلماء متفقون على أنه متى ما أمكن الاستغناء بالحلال عن الحرام في دفع الضرورة فلا يجوز حينئذ اللجوء إلى الحرام. أرأيت إنسانا أوشك على الهلاك فوجد لحمين، أحد اللحمين ميتة والآخر لحم مذكى، أيجوز أن يقول أحد إنه يجوز أن يأكل من الميتة لأنه مضطر؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز. لما؟ لوجود مندوحة عن الحرام وهو الحلال. والسؤال، هل يوجد مندوحة من الحلال في شفاء هذا المريض بهذا الداء العضال؟ الجواب إيه والله. الجواب في قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ها ما هو شفاء ورحمة، في التعاويذ والرقى النبوية، في اللجوء إلى الله عز وجل بصدق، في ذلك مندوحة عن هذا الأمر المنكر. وفي النقل السابق الذي ذكرته لك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة لطيفة، قال رحمه الله وقد أغنى الله المؤمنين بما أنزل عليهم عن الشرك وأهله. أغنى الله المؤمنين بما أنزل عليهم ماذا؟ عن الشرك وأهله. إنما المصيبة عند كثير من الناس من الاستعجال أو ضعف اليقين، وإلا لو كان اليقين عند الرقية بكتاب الله يقينا صادقا كاملا فليبشر الإنسان بالشفاء فإن وعد الله لا يتخلف. لكن المصيبة أن من الناس من يرقي بالقرآن نفسه أو غيره على سبيل التجربة، دعنا نجرب لعله ينفع، أو هو متردد عنده ثقة ويقين بحبة الدواء أو بما هو منكر كتميمة شركية أو تعازيم تأتيه من السحرة أكثر من ثقته ويقينه بكلام الله جل وعلا. ومنها هنا يؤتى الإنسان، الرقية بكتاب الله بالأدعية الثابتة الرقية الشرعية كما قد علمنا سابقا سيف، والسيف بضاربه سيف ماض قوي، ولكن إذا كانت اليد التي تحمل هذا السيف ضعيفة أيقتل هذا السيف ويصيب؟ لا. إذن لا بد من صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به، إن اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فبإذن الله الشفاء حاصل. انتبه لها، صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به. إذن نحن لا نسلم بأن الاضطرار وأحكامه شيء يمكن تنزيله على هذه الصورة لوجود المخرج الشرعي. الوجه الثالث أن يقال إن الذهاب إلى السحرة لأجل أن يعقدوا سحرا يحل سحرا آخر مفسدة متحققة في سبيل مصلحة موهومة، مفسدة متحققة في سبيل ماذا؟ تحقيق مصلحة موهومة. وهذا بخلاف حال من كاد أو يكاد أن يموت من الجوع، فإن استعمال أو إن أخذه وتناوله من الميتة يتحقق به بإذن الله ماذا؟ دفع الاضطرار. وليس كذلك هذه الصورة التي بين أيدينا. الإتيان إلى السحرة والتعامل معهم مفسدة متحققة فيها انتهاك للأدلة السالفة، هذا أمر محقق. أما الثمرة والمصلحة فإنها موهومة. لما؟ من الذي يضمن أن فعل هذا الساحر لا بد وأن يأتي بنتيجة نافعة. السحرة متفاوتون، ربما يحاول هذا الساحر أن يحل هذا السحر ولكنه لا يصنع شيئا ولا يفعل ذلك، لأن سحر الساحر الآخر أقوى منه وشيطانه أقوى من شيطانه، وبالتالي فإنه لا يمكن أو لا يمكنه أن يصنع شيئا. وكم جرب هؤلاء الذين ضعف إيمانهم فذهبوا إلى هؤلاء، كم جربوا وما انتفعوا. إذن هي مصلحة متوهمة وليست متحققة. ثم يقال رابعا، يسأل هذا الذي يجيز حل السحر بسحر آخر، أأنت ضامن أن هذا الساحر الذي لجأت إليه سوف يسعى في نفعك؟ أفيه من التقوى والصلاح والصدق ما يجعلك تثق به؟ أليسوا أهل فجور وكذب؟ أليسوا ممن تتنزل عليهم الشياطين فهم أفاكون كذابون؟ ما يدريك يا عبد الله، ربما يماطلك، يريد أن يتطاول الزمان وهو ما يصنع شيئا لأجل أن يأكل مالك، وهم أكلة للمال بالباطل. وما يدريك لعله يسعى في حل هذا السحر وفي نفس الوقت يعقد سحرا آخر حتى تكون على ارتباط به دائم. إذن أين هذا من تناول الإنسان لميتة يتحقق بها يعني بهذا الأكل بإذن الله عز وجل دفع المفسدة؟ أضف هذا إلى هذا أمرا خامسا يتعلق بالنطق بكلمة الكفر. هل أبيح النطق بكلمة الكفر مطلقا أم بقيد؟ انظر ماذا قال الله عز وجل في هذا الشأن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لابد ويجب أن يكون قلب هذا الإنسان الذي نطق بكلمة الكفر ليدفع عن نفسه القتل أن يكون قلبه ماذا؟ مطمئنا بالإيمان. والسؤال هل هذا الأمر متحقق في ذهاب الإنسان إلى الساحر ليحل عنه السحر؟ الجواب أن الواقع ينبئ أن الذهاب إليه مما يضعضع الإيمان وربما يزيله. يأتيه هذا المسكين المسحور وهو محطم القلب، مكسور الفؤاد، مهزول النفس، يسأله ويستلطفه أن يدفع عنه هذا الأذى الذي أصابه، فيكلمه الساحر باستعلاء ويزين له أنه سيحل عنه فعله وسيفعل وسيفعل، وربما أمره بالشرك بالله عز وجل فأطاعه. وما أكثر أولئك ذهبوا إلى هؤلاء السحرة فأمروهم أن يذبحوا خروفا أسود أو ديكا أسود، وربما أمره بل شدد عليه أن لا يذكر اسم الله عند الذبح، بل ربما أمره أن يذكر اسم جن من الجن أو شيطانا من الشياطين. فانظر كيف كان الذهاب إليهم ذريعة إلى فقد الإيمان، فانتفى أو يكاد. ها هنا الشرط الذي بينه الله سبحانه وتعالى في حال الاضطرار: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه أوجه خمسة تبين لك أن القول بقياس هذه المسألة على حالة الاضطرار من حيث جواز الأكل من الميتة أو نطق كلمة الكفر أن هذا قياس ليس بصحيح. أما الاستدلال بأثر سعيد رحمه الله فإنه أضعف وأضعف، ويتبين لك هذا من وجوه أولا أن أثر سعيد رحمه الله مع جلالة قدره ليس بحجة في نفسه، هو قول عالم من العلماء وإمام من الأئمة، نعم، ولكنه ليس بحجة، وكلام أهل العلم يستدل له وليس يستدل به. ثانيا كلامه في نفسه ليس بحجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله وفي مرتبته؟ إذا قال المبيح قال سعيد، قلنا قال الحسن، رجل في مقابل رجل وعالم في مقابل عالم، إذن لماذا كلامه حجة وليس كلام المانع حجة؟ ثالثا كلامه ليس بحجة وعارضه من هو مثله بل من هو أكثر منه، كما ذكرت لك قبل قليل، هذا الحسن وهذا مجاهد وهذا أحمد وهؤلاء أصحاب ابن مسعود، بل هذا ابن مسعود وهذا جابر وغيرهم كثير، فهم أكثر منه، واحد يقابله جمع، فقولهم أقرب للصواب ولا شك. الوجه الرابع أن يقال ليس كلامه حجة، فكيف وقد عارضه من هو مثله بل أكثر منه بل من هو أفضل منه، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وجابر ينهون عن هذا الأمر ويقولون من عمل الشيطان ويكرهونه، فكيف يكون كلامه حجة؟ أضف إلى هذا أمرا خامسا، أن كلام سعيد في نفسه ليس بحجة وعارضه من هو مثله أو أكثر منه أو أفضل منه، فكيف وقد عارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون حجة بعد ذلك؟ أضف إلى هذا وجها سادسا، وهو أنه ما جاء عن سعيد رحمه الله حرف واحد في أنه أراد النشرة بفعل ساحر، ما أراد النشرة السحرية، ومن قال بخلاف ذلك فعليه الدليل. إنها يقول رحمه الله كما عند ابن عبد البر: إنما نهى عما يضر وأما ما ينفع فلم ينهى عنه. والسؤال: هل السحر يضر أو لا يضر؟ أيضر أديان الناس؟ أيضر إيمانهم أم لا يا جماعة؟ إي والله يضر. إذن ليس داخلا في كلام سعيد رحمه الله قطعا. الوجه السابع أو السادس، السابع، أن يقال أضعف الإيمان أن كلام سعيد يحتمل أنه أراد النشرة الجائزة ويحتمل أنه أراد النشرة السحرية، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. أضف إلى هذا وجها ثامنا، وهو أن يقال إن حمل كلام سعيد رحمه الله على أنه أراد النشرة الجائزة أولى. لما؟ لأمرين: أولا لأن هذا ما يقتضيه إحسان الظن به رحمه الله، وإذا كان إحسان الظن بأحد المؤمنين شيئا مطلوبا فكيف بهذا الإمام الجليل؟ وكل من عرف حال السلف فإنه يقطع بأنهم من أبعد ما يكونون عن أن يبيحوا هذا النوع من المنكر الذي يترتب عليه مفاسد لا تحصى. والأمر الثاني أن حمل كلامه رحمه الله على ما يوافق كلام غيره من السلف أولى من حمله على ما يخالف كلامهم. وقد ذكرت لك أن النشرة عند جمع من السلف يراد بها التطبب بما لا محذور فيه مما ثبت بالتجربة نفعه، والغالب أنه يدور على الاغتسال بهيئة مخصوصة. من أمثلة ذلك ما جاء عن ليث بن أبي سليم رحمه الله أنه وصف في علاج السحر أن يؤتى بماء فيقرأ عليه آيات السحر نحو قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إلى غير ذلك، ثم ينفث بهذه الآيات في الماء ثم يشرب منه ويغتسل فإنه ينتفع بذلك إن شاء الله، أو يكون بما قال الشعبي رحمه الله لا بأس بالنشرة العربية، ووصف هذا رحمه الله بأنه يخرج إلى عضاه، يعني شجر له شوك صغير، فيأخذ من ذات اليمين ويأخذ من ذات الشمال من كل الشجر، ثم يضعه في إناء ويصب فيه الماء ويقرأ عليه ثم يغتسل منه فإنه ينفع في فك السحر. كذلك ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله أنه أمر بأن يؤخذ سبع ورقات من السدر فتدق بين حجرين ثم يصب عليها الماء في إناء ثم يشرب ثم يقرأ عليه ثم يغتسل ويشرب منه فإنه نافع في فك السحر، ولا سيما في الرجل يؤخذ عن امرأته. بل جاء في كتاب الطب النبوي للمستغفر كما نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أحد العلماء وهو نصوح بن واصل رحمه الله أنه فسر النشرة في كلام سعيد، سئل عن هذه النشرة ماذا أراد سعيد، فانظر كيف فسر هذا الشيخ العالم الراوي هذه النشرة. قال رحمه الله أن يخرج إلى البساتين فيأخذ من ورده شيئا ثم يضعه في إناء ماء ثم يغليه أو يغلي هذا الماء تحت النار حتى إذا فتر اغتسل منه وشرب فإنه ينفع في فك أو في حل السحر. هل ترى أن العلماء فهموا من أثر سعيد رحمه الله أن يذهب الإنسان إلى ساحر ليكفر الساحر بالله وليتمتم بالعزائم الشركية لكي يستغيث بالشياطين لأجل أن يفك عنه السحر؟ أفهموا هذا يا جماعة؟ لا والله ما فهموا هذا. إذن الصحيح الذي لا شك فيه يا أيها الإخوة أن حل السحر بسحر مثله أمر منكر ولا يجوز، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.